والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: حدثني وهب عن الوضاح عن الصمادح عن عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أقصر من عامي ولا أنظر من عامي، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. قال رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادح عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أقصر من عامي ولا أمطر من عامي، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر فيه بيان أن بوجود العلماء، علماء الشرع، تحفظ السنة وتدحر البدع. والزمان الذي يوجد فيه العلماء تحيا السنن وتستفيد الامور ويحصل للناس هدايه البيان والارشاد. واذا فقد العلماء اندرست السنن وانتشرت البدع وساء الحال، اذا فليس العبره بكثره الخصم او بالجد في الازمنه، وانما العبره النفع والضرر، انما هو النفع بوجود العلماء والضرر بموت العلماء. وفي هذا الأثر التحذير من الأخذ بالآراء وترك السنة، لأن آراء الرجال غير معصومة وقابلة للصواب والخطأ، والأخذ بالسنة حق وتستقيم به الأمور وترد البدع على أهلها والأخذ بالسنة. ومن هنا وجب العناية بالسنة بنشرها بتحصيلها ونشرها والدفع عنها، وبذلك تستقيم الامور. وكل ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فهو معصوم من الخطا، الكتاب والسنه. قال رحمه الله باسناده السابق عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن ابراهيم عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. جمل طويلة ومعناها كبير، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فقوله اتبعوا، أي اتبعوا شرط نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والاتباع بشرع الله عز وجل فيه السلام وفيه رضا الله تبارك وتعالى وفيه الحياة الطيبة المباركة. والأخذ بالأخذ الاتباع وهو إحداث الأمور التي تخالف الدين وتخالف الشرع. يكون فيها هدم للسنة وفرق للشرع وتضليل للأمة وفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فهي وصية استند فيها رضي الله عنه إلى نصوص الكتاب والسنة، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقول الله عز وجل لا تتبعوا أهواء الذين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم. وفي إسناد السابق عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الهزي قال قلت لابن عباس عصمي قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تتبع. هو بمعنى الأثر الأول عليك بالاستقامة كذا؟ أي نعم عليك بالاستقامة أي إلزم الاستقامة على الحق، والاستقامة على الحق لا تحصل لأحد إلا بعد العلم بالحق، والعلم بالحق لا يحصل إلا ببذل الجهود في طلبه، أي طلب العلم بالحق. ولأهمية الاستقامة على الحق فقد جاء الأمر بها بأساليب متعددة، منها صريح الأمر كما في قول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فأمر الله بالاستقامة أمرا عاما، أي استقيموا على الحق الذي جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعدلوا عنه فإن في العدول عنه هلك. وفي الاستقامة عليه نجاة، وجاء الأمر بها بالأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في ذلك. قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت أي كما أمرك الله عز وجل، ومن تاب معك فهو أمر خاص وعام، المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وما ذلك إلا لأهمية الاستقامة على الحق. وقوله عز وجل فلذلك قد استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الآيات. وجاء بلفظ الخبر والمراد به الأمر كما في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من فصول الرحم. وإذا أثنى الله عز وجل على عمل فقد أوجبكم أو استحبه. وإذا أثنى على العاملين فقد أحبهم وأصرهم على عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة كما في هذه النصوص، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، فقال بعده قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهي من جوامع الكذب، هذا الحديث من جوامع الكذب، حيث ألفاظه قليلة ومعناه كثير، لا يحيط به الإنسان في مقام. أمره بشيئين: بالإيمان بالله أي بما جاء عن الله عز وجل، كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله عز وجل يتناول اتفاق أوامره واجتناب نواهيه وإخلال ما أحل وتحريم ما حرم. إذا جاءت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على الإيمان بالله جملة وتفصيلا، أقوالا وأفعالا، ظاهرة وباطنة. عرف أئمة العلم هذه المعاني فأوصوا بها من بعدهم، أي أوصوهم بالاستقامة على الحق وحذروهم من الإحسان، فإن المحدثات كلها شر، والمحدثات المقصود بها ما يعارضون به شرع الله من كلام الناس الذي لا يتفق مع حقوق الشرع الكريم. والله أعلم.